دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول. الدرس الثالث. بيت، البيت. كتاب، الكتاب. قلم، القلم. جمل، الجمل. القلم مكسور. الباب مفتوح. الولد جالس والمدرس واقف. الكتاب جديد والقلم قديم. الحمار صغير والحصان كبير. الكرسي مكسور. المنديل وسخ. الماء بارد. القمر جميل. البيت قريب والمسجد بعيد. الحجر ثقيل والورق خفيف. اللبن حار. القميص نظيف. تمارين. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. مسجد، المسجد. الماء، ماء. البيت، باب. قلم، القلم. الكلب، كلب. قميص، ولد. الحجر، الولد. حمار، الحمار. الحصان، حصان. اقرأ واكتب. المكتب مكسور. المدرس جديد. القميص وسخ. اللبن بارد. المسجد مفتوح. الحجر كبير. اللبن بارد والماء حار. الإمام جالس والمدرس واقف. القمر بعيد. المنديل نظيف. املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية: جميل، وسخ، مفتوح، حار، ثقيل، خفيف. الحجر، الباب، القمر، الورق، المنديل، اللبن. املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة: نظيف، مكسور، بارد، قريب، بعيد، واقف، جالس، كبير، قديم، جديد. الكلمات الجديدة. القمر جديد قديم وسخ نظيف حار بارد صغير كبير مفتوح مكسور ثقيل خفيف جميل واقف جالس. نجم النجم. رجل الرجل. ديك الديك. طالب الطالب. النجم بعيد. الرجل واقف. السكر حلو. الطالب مريض. الديك جميل. الدفتر جديد. التاجر غني. الدكان مفتوح. الولد فقير. التفاح لذيذ. الطبيب طويل والمريض قصير. تمارين. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. الباب التاجر النجم القمر الديك الماء السرير البيت المسجد الرجل السكر الورق. املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة. غني حلو مريض لذيذ طويل قصير. اختر كلمة من القائمة باء تناسب الكلمة التي في القائمة ألف. القائمة ألف. الطالب الدكان التفاح الماء الحجر القلم. القائمة باء. لذيذ مكسور ثقيل مفتوح مريض حار. الكلمات الجديدة. حلو مريض الدكان غني طويل فقير قصير التفاح. الحروف القمرية والحروف الشمسية. الحروف القمرية. الأب الباب الجنة الحمار الخبز العين الغداء الفم القمر الكلب الماء الولد الهواء اليد. الحروف الشمسية. التاجر الثوب الديك الذهب الرجل الزهرة السمك الشمس الصدر الضيف، الطالب، الظهر، اللحم، النجم. تمرين: اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية. البيت، الديك، المدرس، الباب، الطالب، السكر، الدفتر، الأخ، الرسول، الوجه، الصديق، القرآن، الصلاة، الكعبة، الرأس، الإصبع، الصابون، الظفر، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء.